الحمد لله، معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن شهر الله المحرم هو شهر معظم في الجاهلية والإسلام، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، وقد جاءت الإشارة إليهن في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجاء تسمية هذه الأشهر في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والطاعة في هذه الأشهر الحرم أعظم أجرا، والسيئة يا عباد الله أشد إثما. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله عند قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، فكذلك الشهر الحرام تغلب فيه الآثام، فجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ومما جاء يا عباد الله في فضل شهر المحرم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، أي شهر الله المحرم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث والمعنى: أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، من أول يوم منه إلى نهايته، أو يصوم بعضه. وفي هذا فضيلة لشهر الله المحرم من وجهين: أولهما أنه لم يأتي في الكتاب والسنة إضافة شهر إلى الله إلا هذا الشهر، مما يدل على تعظيمه وعلو قدره عند الله. والثاني تخصيصه بكون الصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان. وقد دل الحديث على أنه يسن صيامه كله، ومن لم يستطع فليكثر فيه من الصوم، فإن أجر الصيام فيه مضاعف، وآكد أيامه صوما يوم عاشورا الذي يكفر صيامه سنة كاملة. فعلى المسلم أن يحرص على الاستكثار من صيام هذا الشهر إن لم يصمه كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أي فمه أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا دليل يا عباد الله على أن الصيام يضاعف أجره